الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله الله الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى ملكني هواكم عذبني وزادني شوقا وقلقا قبر ورقا واكتب على قبر ورقا واكتب على قبر ورقا هذا محب قد احترق بثوب رضاكم كفنوني بثوب رضاكم كفنوني بباب حماكم ملحدوني Hey! مراقبها تسعى لنا رزاقي ما حنت لنا شبالي والشمس في برجها والغيم يحجبها تدفي وتدفي لها في الفلك بجبال بالأرض لله نمشي في منكبها والله قدر لنا أرزاقي وجالي حتى المطايا وشركها وقربها واقطع فهدي اللي فش الدارس الخالي بس ما وادي يا مجري كواكبها يا مجري السفن في لجاتي لهوالي بقت بين الأرض واشتدت شبايبها والغيث محبوس يا معبود يا صلاتي على المختار نهبها شفيع على يوم حشر فيه لهوان محمل على الحجاز حول على المدينة سايلها الطالع على الغالي دمعي سايلها الطالع على الغالي دمعي سايلها الطالع على الغالي دمعي سايلها الطالع على الغالي أنا يا مسهرة الليالي يا مسهرة الليالي أنا يا مسهرة الليالي يا مسهرة الليالي بدموع العين وين وين وين وين وين ألاقي أحبابي أهل الله وين غابوا عني ورموني بدار البيت وين وين وين وين وين وين وين وين أوصيكم كل من حب يتبع دربه أوصيكم كل من حب يتبع دربه واصبر على الحب معنا يا عيني وإن تسلع عن مخذ المعنى هذا طريق الصوفية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنا أوصيكم كل من حب يتبع دربه أوصيكم كل من حب يتبع دربه يا أهل الديرة انتو الغيرة بالله يا أهل الديرة انتو الغيرة بالله يا أهل الديرة انتو الغيرة بالله يا أهل الديرة انتو الغيرة والله قلبي على الهجران ما تنكسفه توبة في باب الحرم غفران أسمن علي توبة الله الله الله الله كل المعاصي من يدي الله الله وذنوب أتوبة يا ساكن الروح روحي سكنها وشافيها باصت لك الكفين قلبي ضربكم مشافينا عيني روانا الدمع لما لساني وشافينا لا تعذبني بالغجر صلي ذنبي والله والله أتوبة بالله يا أهل الديرة انت الغيرة بالله يا أهل الديرة انت الغيرة آثار الدرم كبيرة آثار الدرم كبيرة وين اللي قديم سؤالي أنت العليم بقصتي وبحالي مولاي داويني وأشفي علتي من هو الذي غيرك يرحم حالي مولاي ارضى عن أبي بكر وعمر